بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد في هذا الشهر المبارك في برنامج السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. وأشار إلى صدره ثلاثا عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. عن أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: قلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه مسلم. أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. أحبتي إخوة المشاهدين، هذه الحلقة موضوعها الظلم. نعوذ بالله جميعا من الظلم. أحييكم وأحيي أخانا الكريم فضيلة الدكتور عايض لنتحدث كعادتنا في هذا البرنامج عن هذا الموضوع المهم، موضوع الظلم. حياك الله أبا عبد الله. أهلا وسهلا أبا أسامة، وحيي الإخوة المشاهدين جميعا، وأحمد الله وصلي وسلم على رسوله ونبيه مصطفاه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه يوم الدين. وقد أحسنت في إرادة الآيات البينات والأحاديث الصحيحة في الظلم، وسوف لا أقف عندها طويلا لئلا يتكرر الحديث، ولكني أذكر نماذج في أول الحلقة لتكون، لأن القصص كما هو إن شاء الله تلاحظون، أحرص أنا وأبو أسامة على إرادة كثير من القصص لأن أدعى للسماع وأدعى للثبوت في الذهن. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام كما سبق: الظلم ظلمات يوم القيامة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اقتطع مال امرئ مسلم، مال امرئ مسلم لقي الله عليه وهو غضبان. قال: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال: ولو كان قضيبا من أراك. وأعظم ظلم في العالم هو الشرك، حتى قال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ودواوين العباد ثلاثة: ديوان لا يغفره الله سبحانه وتعالى هو ديوان الشرك، وديوان يغفره ولا يبالي به ما بين العبد وبين ربه، وديوان على المحاسبة والمجازاة بالحسنات والسيئات وهو ديوان العباد. لكن أقول هنا قد دعا صلى الله عليه وسلم على من ظلم ومن اعتدى في حياته صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم من حديث السير دعا على قصي بن أبي لهب وقد آذى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له صلى الله عليه وسلم بدعاء ورفع يديه: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وقد آذى الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، فكان إذا سافر التجارة في الشام كان يجمع رفقاءه وزملائه وينام بينهم، قال: لا آمن دعوة محمد. فلما وصلوا في بلدة حوران في الشام جمع زملائه ورفقاءه ونام بينهم، فأتى أسد بعدما ناموا وتشمشم الجميع يتركهم واحدا واحدا حتى اقترب من قصي فالتقم رأسه، وهذا ثابت وذكره أهل العلم. ودعا صلى الله عليه وسلم على عامر بن الطفيل وأربد بن قيس لأنهم أساءوا وظلموا وتعدوا، أساءوا في حق صلى الله عليه وسلم وكذبوا رسالته وأرادوا اغتياله، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فأما عامر بن الطفيل وهم بني عامر بن صعصعة فعاد فنزل في بيت سلولية وأتاه غدة في نحره مثل السرطان، وقام على فرس فاندلقت غدته على بطنه، قال: غدة كغدة البعير في بيت سلولية، وصعد الفرس وتوفي. وأما أربد فنزل إلى السوق بجمله وعليه متاعه، فأرسل الله صاعقة أخذته وأخذت جمله وأحرقته والناس يشاهدون وينظرون. وإنما أقول نماذج، لأن الواحد الأحد يجيب دعاء المضطر ويجيب دعاء المظلوم، كما قال: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي، كما قال علي بن أبي طالب، نسب إلى علي ونسب إلى أبي العتاهية. أنا ذكرتني أسامة بشيء، يقول: قام رجل واعظ في المسجد قال: إن لله ملكا في السماء ينادي كل يوم: بنوا لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يسير إلى ذهابي. فقام رجل في المسجد قال: اسم هذا الملك أبو العتاهية. فموجود في دور هذا ذكرتني أيضا مثل هذا، لكن نستغفر الله من قبل أن نقولها. قال أحدهم حدث فقال: أيها الناس قولوا كما قال العبد الصالح، ما أريكم إلا أقول لكم ما قال العبد الصالح، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلى سبيل الرشاد. طبعا استغفر الله، هذه طولت فرعون كما وردت في القرآن. أنا في كتاب ابتسم، في كتاب ابتسم قلت أنه قام رجل، نكلت عن أهل العلم، فقال: ادعوا على الذيب الذي أكل يوسف عليه السلام. نعم. ويبكي هو في الموعظة كيف يأكله الذيب، ادعوا عليه. فقام رجل قال: يا أخي، وقال: واسمه دانيال، يقوله الواحد. قال رجل: الذيب هذا لم يأكل يوسف. قال: فهذا اسم الذيب الذي لم يأكل يوسف. الآن وصلنا إلى في كتاب بزر جمهر في كتب الهند المترجمة، وكان المكفع ترجمة هذه، قالت: عجوز تدعو على كسرى. لأن الأمم يقول ابن تيمية أنه معترف كل أن في السماء إله وأنه يحكم بالعدل سبحانه وتعالى. فلها كوخ دجاج وسافرت تريد أن تسافر، هو قريب من قصر كسرى، فقالت: يا ربي استودعك الله في الدجاج حتى أعود، لأن رأس مال هذا الدجاج ولا تعرف إلا هذا الدجاج. فذهبت إلى بلدة قريبة وأتى عسكر وجنود كسرى فاعتدوا على الكوخ وذبحوا الدجاج وأكلوا، فعادت فوجدت الكوخ وبيت الدجاج قد هدم وأكل الدجاج، فبكت ونظرت إلى السماء قالت: يا ربي أنا غبت، أنا فأين أنت؟ ثم قالت: اللهم مزق ملكه، فتمزق ملكه. ولكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما اعتدى وجار ذاك وظلم ومزق خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه كما مزق خطابي أو كتابي. فعاد عليه ابنه كسرى وذبحه بالسكين وانتهى حكمهم الظالم المستبد، نهاية الظلم يعني. نعم. ولذلك ثلاث عجائز مر بي في التاريخ: دعوا على ظلمه وأنصف الله سبحانه وتعالى، هذه على كسرى، وعجوز تدعو على الحجاج، يقول أن عجوز تدعو على الحجاج لكن الظلم لا يفهم، عجوز تدعو أن العجوز تدعو ولكن الطغاة لا يفهمون الرموز من العجوز. دخلت عليه قالت: أطلق ابني. قال: ابنك والله ما أطلقه لا أقتلنه. فضحك قالت: تضحكين، هبلتي جننتي؟ قالت: أضحك من حلم الله عليك ومن جهلك ومن جرأتك على الله، والله إن ابني لو لم تقتله لمات، أتركه فسوف أنتصر. ودعت على الحجاج قالوا: ما بقي بعد شهر إلا ولقي مصرعه ولقي كذا. اتقوا دعوة المظلوم. مظلوم. العجوز الثالثة يقول صاحب الفرج بعد الشدة وغيره من العلماء وأهل السير أن حامد بن عباس وقيل بن الفرات، جاءت القصة من هنا وهنا. نعم. دخلت عليه عجوز وهو كان مثل رئيس الوزراء، هو وزير الدولة في بغداد، وكان في جور وظلم وبطش، فضم دارها وهي دار قصيرة ومزرعتها إلى قصره في التوسع يعني، فدخلت قالت والله أيها الوزير ما أملك إلا هذا البيت، والله ما عندي إلا الله سبحانه وتعالى، والله ما عندي ولد يسعى علي ولا زوج يحميني ولا أخ يعضدني. قال حتى بكى الحضور. قال وقول أحد العلماء كنت جالس وكنت أخاف منه، كان بطاشا وسفاكا. قال لا، الأرض أرضنا وأنت إنما نزلت بعد ما فعلنا. قالت والله لا أدعون عليك. قال بجرأة عليك بالثلث الأخير، فإني سمعت أن الثلث الأخير كذا. قال العالم يعني هذا يعني وهو لا يبالي يعني لا يبالي. نعم. قال العالم الموجود قال فبكيت واهتز جسمي من هذا الكلام، برغ به الجرأة إلى نساء. قالت فذهبت فبقيت شهر تدعو عليه في الثلث الأخير. قال والله ما مشى إلا شهر، وأتى الخليفة القاهر فغضب عليه فقطع يمينه، وهذه ثابتة وفي كتاب اسمه دعوة المظلوم فيه وكتب التواريخ، فقطع يده يوم الجمعة الوزير، ويوم الجمعة الثانية قتل. فمرت عليه قبل ما يقتل ويده معلقة، قالت والله إني جربت الثلث الأخير وإني قد وجدته، وإنك أحسنت في لأنك أرشدتني إلى الثلث الأخير. إلى ما أهلكك. نعم. فيقولن هي قالت أو قال أحد الشعراء الحضور إذا هذا المقصود به، إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. ويستمر هذا. لكن قبل أن أنتهي الحديث، هذا الشيخ الوزير نفسه يقول له دخل عليه بن شنبوذ وهو مقرئ كبير ترجم له الذهبي، فقرأ بقراءة من القراءات المعروفة، تعرف القراءات هي سبع. فالوزير لجهله يقول ما عندنا إلا قراءة في الدولة. قال عندي قراءة أخرى بسند. قال لا تقرأ إلا بهذا القراءة. قال تعلمتها من أهل العلم عن فلان علي بن مسعود. قال تخالفني ونصح. قال فتقدم إليه فلكمه على خشمي أمام الناس وهو مقري وعالم، فسأل الدم. قال أسأل الله أن يقطعك من الأربع. نعم. وهو حامد بن عباس، هذا كابن فرات اللي قتل. أما حامد بن عباس فهذه أنا متأكد منه. وحامد بن عباس ترى يعني له قصة. قال والله الذي لا إله إلا هو، هذا موجود في القصص وأنا مستعد بسندها وموجودة في دعوة المظلوم. للفرحان وغيره، إنه ما جاء بعد جمعتين أو ثلاث إلا وقد قطع من الأربع، غضب على الخليفة. وإني رأيت يقول بالزيت وهي تحمى يديه بعد ما تقطع. فالحاكم سبحانه وتعالى لا يقر الظلم ولا يرضاه. يقول يا عبادي إني حرمت، هذا هو الحديث، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك الآية التي سقتها بأسامة، وكذلك فتلك بيوتهم قاوية ما ظلموا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول ابن خلدون الظلم مؤذن بخراب العالم، لا تخرب الدول إلا بالظلم. ونقل هو ابن تيمية يقول إن الله يؤيد الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ويمحق المسلمة إذا كانت ظالمة. الله أكبر. نعم. بارك الله فيك عبد الله. هذه تداعيات جميلة الحقيقة. أنت ذكرتني يعني بكلمة لمعاوية يقول فيها إني لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله عز وجل. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. أما قضية من يوليهم الله أمور المسلمين فظلمهم عظيم الحقيقة، وعقابهم شديد يكون كما تعلم. من أطرف ما سمعت في من الكسرى أنوشروان أنه علم من بعض عماله أنهم ظلموا الناس في أموالهم، فقال لهم كلمة جميلة يقول أنتم كمن دعوا الظلم للرعية فإنكم كمن يعمر سطح بيته بما يهدم من قواعد بنائه. وهذه صورة جميلة، يعني من يهدم سطح، من يبني سطح بيت، طيب أنت تبني السطح وتهدم القواعد. وهذه مسألة مشهودة. قبل أن ننتقل إلى مواصلة في الموضوع، أريد أن أريد هذه القصة، وأكيد هي واردة في علمك أبا عبد الله، لكن من باب الفائدة للإخوة جميعا خواطر نتواردها أنا وأنت. الراسبي الأمير يقال إنه كان في زمانه رجل قاطع طريق لص، وكان من الأكراد. فيوم من الأيام جاء إلى الأمير وأعلن توبته، فقبله صاحب الله، وكان رجلا ذا معرفة وذا رواية وعلم، فجلس معه زمنا وأصبح من رجاله. قال فخرجوا إلى البرية ذات يوم، ثم إنهم اصطادوا شيئا من الحجل وجلسوا ليأكلوا، وكان الراسبي يحب الحجل. قال فلما قدم مشويا أخذ حجلة وأعطاها الرجل الكردي الذي كان معه، فلما أخذها منه ضحك. فقال الراسبي ليس هذا مقام ضحك، فما الذي أضحكك؟ قال إنما أضحك على رجل عندما كنت قاطع طريق استشهد بالحجلة. قال كيف؟ قال كنت أقطع الطريق فمر بي رجل فأخذت متاعه وكل ما كان معه وعريته من ثيابه. قال ثم إنني خشيت أن يخبر أحدا وكنت وحدي، فقررت قتله. فقال: اتق الله، لماذا تقتلني؟ أخذت كل ما عندي فأبيت إلا قتله. فنظر إلى حجلة كانت على غصن فقال: اشهدي أن فلانا قتلني بغير حق. نعم. قال: فوضع الأمير الراسبي ما كان في يده وقال: أما والله لقد بلغت تلك الحجلة شهادتها، وقد عفوت عنك في قطع الطريق، أما في دماء المسلمين فلا. ثم قتله. معنا الآن فاصل أبا عبد الله، ثم سنعود إن شاء الله لاستكمال سلام الموضوع. سلام. فاصل ونواصل معكم إخوة الكرام بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين. معنا أبا عبد الله قبل أن نواصل حديثنا حول الظلم، الأخ صخر من الأمارات، تفضل يا صخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله ورحمة وبركاته. الله. مست عليك دكتور عبد الرحمن والأستاذ الشيخ الفاضل عايض القرني، حياكم الله يا أخي، وأشهد الله أني أحبكم في الله. حبكم حبك الذي الله. أحببتنا يا أخي، الله يبارك فيك. تفضل يا أخ صخر. دكتورنا العزيز، عندي سؤالين على عجالة دكتور عائض. تفضل. الأول اللي هو: ما رأي فضيلتكم دكتور عائض بالهجمة الشرسة من الشيعة التي وجهوها ضد الشيخ يوسف الفرضاوي؟ نعم نعم هذا السؤال الأول يا أخ صخر. الثاني، أما السؤال الثاني، الحزب اللبناني الذي سمى نفسه بحزب الله، كلنا أتباع الله وكلنا حزب الله، يعني ألا إن حزب يعني الله هم الغالبون؟ نعم، اتخذ هذا الاسم وانفرد به لوحده. بارك الله فيك وشكرا لكم. شكرا أخ صخر، وإن كان اسم صخر جميل ترى يذكرنا ب وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه وإن علم في رأسه ناره. شكرا لك يا صخر. شكرا للأخ صخر من الإمارات العربية المتحدة. تأذن إن شاء الله. تفضل يا محمد. أنت سألت سؤالان، السؤال الأول الهجمة الشرسة على الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وهي من جهات إيرانية تهمت الشيخ الفاضل الجليل العلامة بأنه عميل للماسونية وعميل اليهود، ومعاذ الله سبحانه وتعالى، وهذا زور وبهتان من القول. فالشيخ الدكتور يوسف القرضاوي علم من أعلام المسلمين ومن علماء الكبار، وأفنى 80 سنة من عمره سلخها كلها في سبيل الله دعوة وتصنيفا وتأليفا وجهادا ومحاربة لأعداء الملة. فهذا زور ويأباه كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا ليس منطق. والواجب على اللي صرح التصريحات أن يعرف من هو العميل الذي يتعامل مع المحتل في العراق، وله لهجتان وله وجهان وله لغتان وله موقفان، هذا معلوم. نعم. ثم إن نقول الشيخ القرضاوي ما قال إلا الحق، فإن سبب يا إخوة يا مشاهدون، سبب الغضبة هذه على فتوى للشيخ وبيان لمصر وللعالم العربي جميعا، يقول لي لا أرضى أن يأتي تبشير بالمذهب الشيعي في بلاد السنة لتحويل السنة إلى شيعة. فإن مصر سنية، ومصر حاول فيها الفاطميون لكن هيهات، عادت إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت إن نحن ندعو إلى التعايش السلمي وإلى الحوار وإلى التفاهم مع الإخوة الشيعة. وفي مقال في الشرق الأوسط يا عقلاء السنة والشيعة بينت ذلك، حتى شكرني بعض علماء السنة وبعض علماء الشيعة، منهم الشيخ حسن الصفار بعقله واتزانه وحواره. وأذكر أنكم كما تعرفون يا أبو أسامة يعرف الإخوة، جمعنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في الحوار الوطني ومعنا الشيخ حسن الصفار، واتفقنا على ترك خطابات التحريض والتنديد ببعض واستعداء الناس وتهيج الشباب، لأن هذا لا يخدم شيء. دم السني حرام، دم الشيعي حرام، يجب أن نعتصم بحبل الله جميعا وأن نتفاهم ونتحاور. لكن بالله عليكم لو ذهبت أنا والدكتور عبد الرحمن العشماوي مثلا ومعنا المشايخ إلى طهران وأتينا نقول نريد نسنن الشيعة في طهران ومهمتنا نسنن الناس ونبدأ في الحسينيات، افهموا يا أخواني ترى مذهب الشيعة باطل ومذهبنا نحن السنة حق، هل تتركنا إيران؟ هل تسمحوا لنا؟ فنحن نقول دعونا، نحن معجبنا عاوزين كده، عاوزين نبقى سنة، نحيا سنة ونموت سنة. غالب العالم الإسلامي يا أخوة سنة، أكثر من مليار على مذهب السنة والجماعة، وأنتم الشيعة ابقوا إذا أردتم ذلك. نحن نبين الحق وأنتم تبينوا ما عندكم. وأنا قلت يا إخوان مر على الخلاف بين السنة والشيعة قرون. نعم. ولكن ما اتفقوا، فما هناك حل لعلنا يا أبو عبد الله يعني أبو أسامة، ما هناك حل لشيخ إلا مثل ما يفعل الأعراب والبدو إذا تصادم السياراتهم، ليس عندهم مرور ولا شيء وكل واحد صلح سيارته، وأنا قلت هذا كثيرا. نعم. لكن أما أن يصل إلى تخوين القرضاء ويحاشى، وكلا والله هذه شهادة زور توقع ونبرأ إلى الله ويبرأ كل مسلم، بل هو له المحل وقد دافع عن الإسلام ودافع عن الدين، وحتى دافع عن إيران في هجمة أمريكا. صحيح، نعم، واعترض على الأمريكان، نعم، أن يضربوا إيران جداً جداً. وقال لي ينبغي للمسلمين أن يهبوا هبة رجل واحد ضد العدوان الأمريكي سواء على العراق أو إيران. هذا جزاء العلم الرمز القرضاوي هذا. اسمح لي يا أبو أسامة، حزب الله، نعم، حزب الله في الشيعي في لبنان اختصر الاسم وأخذه واحتكره، ونحن جميعا حزب الله، نحن كل مسلم كل مؤمن سمانا الله حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون وحزب الله هم المفلحون. فكل مسلم، نحن مليار ونصف، نحن حزب الله جميعا، فلماذا يحتكر الاسم؟ وأنا قلت في الام بي سي الليلة أيضا، سألني سائل، حزب الله نشكره على مدافعته ومقاومته لإسرائيل، لكن ننصح حزب الله والعقلاء منه لا يحملوا السلاح على اللبنانيين والمسلمين، لا يحملوا السلاح على الناس في بيروت، لا يهددوا أمن إخوانهم المواطنين الذين يؤمنون بالله وحتى المسيحيين في لبنان. تكون السلاح على المحتل والحرب على المحتل والكلاشنكوف على المحتل، ونرجو منه أن يجتمع عقلاءه فيغيروا هذا الاسم، لأنه معنا حاصرونا، يعني أخرجونا من هذا الحزب. نحن كلنا حزب الله، ونأمل أن يراجعوا هذا الاسم، ونسأل الله أن يجمع شمل المسلمين وأن يوحد كلمتهم، وأنا مع العقلاء من السنة والشيعة في نزع الفتيل، فتيل العداوة وفتيل البغضاء. بارك الله فيك أبو عبد الله، ويعني أنت أشبعت الموضوع بما تحدثت به، ولكن هنالك نقطة مهمة هي فعلا مسألة التفاهم، مسألة المعايشة المبنية على المصالح المشتركة. نعم. لكن أبا عبد الله، لا يعني نحن يجب ألا نعجب لما يجري بين الفينة والأخرى، لأن هنالك شئنا أم أبينا أسسا مختلفة بين المذهبين. يعني هذه ترى قضية التقارب وقضية دعوة الحوار مسألة فيها نظر إلا على التعايش، وهذا كما تعلم وارد أن نتعاون. أما ما يحصل من نتوءات وما يحصل من هجمات فسببها الاختلاف في الأصول، نعم، تعرف يعني في أصول مختلف عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لما فيه الخير. بسام رسالة الماجستير في البدعة وأثره الدراوري، وقد قرأت المذهب الشيعي، وصلت إلى طهران وجلست فيه أسبوع، خبر، نعم، مع المشايخ، وأعرف ذلك خلاف في الأصول، لكن لا يحملنا ذلك أننا نتقاتل. نعم، يبقون، نعم، في ديارهم ونبقى في ديارنا إن كان، نعم، هناك تعايش سلمي مساعدة أمور نتفاهم، صحيح، عليها، صحيح، نصد الغلاة من عندنا، صحيح، ومن عندهم، لا نسمح بالدم، لا نسمح، صحيح، بالقتل، لا نسمح بالإيذاء، لا نسمح بالتحريض. نعم. يعني مثلا أنت ذكرت حزب الله أيضا معاناة الإخوة في طرابلس، الآن عندهم معاناة شديدة جدا. فهذه مسائل، يعني نحن لماذا ركزنا على هذا الموضوع الآن والأخ صخر قد أدخلنا إليه من الأمارات؟ لأننا في حلقة الظلم، وهذا ظلم، هذا يعني ظلم، نعم، من الاعتداء، الاعتداء والظلم، سامة، نعم، في مثل سوريا. سوريا إخواني مهما قلنا، نقول سوريا سنية، سوريا هي بلد ابن تيمية، بلد العلماء، بلد الحفاظ، يعني لا نحن لا نستطيع ولا نجرؤ أن ندخل مثلا كربلاء وندخل النجف ونقول نغير مذاهب الناس من شيعة على سنة، ولا نسمح لنا بذلك. فسوريا والبلاد وغالب يعني البلاد الإسلامية 90%، ومصر أم الصمود والتحدي، هي بلد سني إن كان فيها وجد بعض الناس وكذا. فلماذا نفتح القضية كبرى ونأتي إلى مساجد مصر ونحول شباب مصر أبطال العبور وأبطال العدوان الثلاثي ونحولهم إلى تشيء؟ لا، نبقى كما قلت في تعايش سلمي وكلنا نصلح سيارته. نسأل الله أن يوفقكم. نأخذ الأخ تركي من السعودية ثم نواصل لأبو عبد الله. الأخ تركي تفضل. تركي، طيب، الأخ تركي ذهب، سنعود إليك عبد الله، لكن خذ هذه العبارة الجميلة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من أشد المناوئين للظلم، نعم، يعني كما نعلم جميعا. يقول علي: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسعدة أو أجر في الأغلال مصفدة أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد، نعم، وغاصبا لشيء من الحطام، وكيف أظلم أحدا من أجل نفسي، يقصد النفس البشرية، من أجل نفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. يعني ما أجمل هذا البيان من علي رضي الله عنه في رفض الظلم، وهو معتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن علي عادل وأمثاله من أئمة الإسلام، فمن يكون العدل؟ هم أئمة الإسلام، هم منائر الهدى، ونشهد الله على حبه وتوليه وأبنائه الحسن والحسين وسلالته وذريته الكريمة، ونفاديهم بدمائنا، ونشهد الله على بغض من ناوأهم أو نقصهم حقهم. هنا مسألة أسامة في معنى اتصال من مصر ناخذ ولا نعم المسألة تراها ما بنقول على متى هذه العامية، سنقول إن شاء الله الكلام على ذلك يظل. معنا الأخت، من هي من مصر؟ الأخت نادية من مصر، تفضلي يا أخت نادية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة أنا بشكركم على البرنامج الممتاز ده اللي الله يبارك فيك، في يعني كل يوم حاجة مهمة جديدة بنعرفها منكم. الله يبارك فيك. بشكركم بمناسبة الظلم، لأن الحلقة دي بتتكلم عن الظلم. نعم. فأنا بتذكر كده من فترة كنت بعت رسالة عن طريق النت. أيوة. لشارون. وقلت له فيها رسالة عن الضباط في سورة البقرة الآية 114. ما مرش عليه شهر، أسبوع تقريبا، يعني في مسافة شهر كده كان في الإنعاش. أيوة. والحل يعني انتهى بي إلى ما أنتم تعرفون يعني. بارك الله فيك. عايز أقول إن ربنا سبحانه وتعالى أي نعم بيمهل ولا يمهل. صحيح صحيح. وبجدد ثاني الرسالة بتاعتي من الله في سورة البقرة الآية 114. أها. بارك الله فيك. بارك. شكرا شكرا أختنا الكريمة. الكلام كان واضح إلى حد ما، تفضل. شكرا لأختنا، وشكرا أنك، أنا فهمت أنك دعوتي عليه. نعم. وعلى شارون. نعم. ولك جزاءه، وأشكرك على تعهدك لكتاب الله عز وجل وغيرتك الإيمانية والإسلامية وثقتك في الباري سبحانه وتعالى أنه يقسم الظلمة ومن أشدهم ظلما هذا المجرم شارون. نسأل الله عز وجل أن وقد قسمه الله، قسمه الله سبحانه وتعالى، ويقسم غيره أيضا من الظلمة. ما في شك ما نعم. في شك. تفضل أبا عبد الله لنواصل أيضا حديثنا. أبا أسامة، لما أتينا القصص وذكرتني أنت بقصة معاصرة. نعم. أخبرني أحد المشايخ من طلبة علم وهو حي يرزق لهم، يقول عندنا في بلدتنا رجل كان عابد ورزق بنات، 6 أو 7 بنات. الله. وليس لهم أولاد، ليس لهم إخوة البنات، يعني ليس له ولد هو الأب. وكان رجلا كبر في السن وأتته أمراض، وكان يصوم النهار ويقوم الليل، قالوا حمامة مسجد، وبناته كنا على قدر من الجمال. وكان هناك يقول شاب من الجيران أذاه، يقول كلما خرج بهم تعرض لهم، كلما ذهبوا إلى المزرعة، وكان تضعف هذا الشيخ. فأتى الشاب هذا الكبير العابد شكى إلى أهلي ما نفع، كلم يقول حتى إمام المسجد يقول وعظه وكذا. وكان هذا يقول الشاب يقول فيه من الفسق والجبروت والعتو والكبر، قال يتصدى لهم عند الخروج، ويتصدى لهم عند الدخول، ويتصدى بالإذاء بالحركات بالإزعاج، وحرجه أمام الناس. فقال هو الشيخ هذا الشاب لرجل بجانبه في المسجد، أنا طفح الكيل عندي، والله إني تظلمت ما قدرت. قال ثم دمعت عينه، ولكن بذهب اليوم أخذ عمره إلى ملك الملوك في بيته. قالوا مدها، يقول كذا على منهجهم، قال انه ما يذوق العافيه بعدها. قال فوالله انه احرم من بلدتنا، وذهب يعتمر. قال فلما طاف وانتهى من الطواف وصلى ركعتين في المقام، وقف عند المقام وبكى، قال واني يا ربي اني مستجير بك، يا ربي ترى في لذت بك وفي بيتك، اسالك ان تقسم، اللهم لا تذيق طعم الشباب ولا طعم الذريه. قال ورجع، قالوا رجع بحرامه، قالوا سلم على ذاك، قال مدها ثاني مره في الفجر انه ما يذوق بعده. قال والله اني بكيت في بيت ملك الملوك، واني اتجهت الى بيت الكعبه. قال والله انه بعد فتره، قال فسخن هذا الرجل تمارض الشاب. قال ثم اتاه مثل اولي الاربه، ثم اتاه مثل الوهم في عقله ومثل الخبال. قال وانه بلغ 80، والله ما تزوج زوجه وما انجب، وانه جالس في السكه، قال يمرون عليه الصباح يعطونه تميس ياكلها بيسره، قال ويلاعب الاطفال ويمزحون عليه للقريه، ويطارد السيارات الداخلة إلى البلدة، وأنه صار معتوها مهبولا مخذولا، وإن نشهد بذلك، وأنا والله نعرف اسم العالم الذي أخبرني وهو موجود الآن، فقدرته قديرة خاصة في بيته، ودعا عليه والتجأ إليه سبحانه وتعالى. إذا رفعت يد إلى الله سبحانه وتعالى وتدعو في جنح الظلام. معنا الأخ علي من السعودية. تفضل يا أخ علي. علي السلام عليكم. عليكم السلام. كلمنا من الهاتف الله يحفظك. مساء الخير يا شيخ. يا مرحبا. ممكن أكلم الشيخ عايد؟ معك الله سهلا. نحبك لله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. يا شيخ عندنا مسؤول في دائرة حكومية حصل بعض الأمور فتوجه وقال مرؤوسيه طبعا من ناحية الظلم. فقال بعض المرؤوسيه إذا منكم أحد ما يعرف متى يدعي على الظالم فيعطيني رقم جواله وأنا أدعي عليه في آخر ثلاثين في الليل. فوش رأيك يا شيخ؟ يعني كيف هو يقول إذا ما في أحد يعرف متى يدعى على الظالم؟ نعم. أيوة. وهو عليه سمات الالتزام يا شيخ. يعني هو يعني يقول اتصلوا بي أنا أعطيكم متى تدعون علي. هو يعني على نفسه. نعم. والله هو عليه صفات الالتزام يا شيخ. بارك الله فيك. طيب شكرا. شكرا يا خالد. تفضل. اسم الأخ علي. اسم علي. علي. الجواب بعد الفاصل. طيب. الأخوة وراءنا. الفاصل ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين. أبا عبد الله أنا أفضل نجيب عن سؤال الأخ علي ثم عندنا أيضا رسائل من الاس ام اس ونذكر الإخوة المشاهدين بالرقم الذي سيظهر على الشاشة أمامهم. تفضل. الأخ علي شكرا لك يا أخي. إن كان هذا الأخ قال على سبيل السخرية والاستهزاء هذا الذي فهمت يا شيخ. أسأل الله أن يهدي قلبه لأن هذا جرأة زائدة. يعني معنى ذلك أنه يعني يجاهل الله بالمعصية. صحيح. لأن الواجب على المسلم إذا أخطأ حتى لو ظلم أن ينكسر وأن يندم وأن يتوب. صحيح. وأن يبكي وأن يراجع نفسه. هذا ملك الملوك قصم الجبابرة الذين هم أقوى وأكبر وأعظم في التاريخ. حتى أن الغزالي هم يبدأ في الإحياء في بعض يقول سبحان الملك الحق الذي كسر بالموت ظهور الأكاسرة وقصر بالفناء آمال القياصرة وهدى عناق الجبابرة حتى أرداهم في الحافرة. فجل في علاه حتى يقول سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار قالوا يقتوال يوم العرض الأكبر. يا أخي في الواحد القهار ينبغي أن يخاف وأنا يجتنب الظلم وأن تتوب إلى الله مما قلت فإنه سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء ولا يمزح في هذه الجوانب الشرعية. أنا أحذر الأخوة رجال ونساء لا يكثرون جوانب الدينية في المزح وبعضهم يا أخي في سفه وبعض الحب يتجرأ. فنسأل الله أن يتوب علينا وجميع المسلمين. أيضا أبا عبد الله يعني أنا أقول للأخ علي ليتكم تحذرون الأخ لأنه كلام خطير الحقيقة. يعني عليه سواء في الدنيا والآخرة. في نقطة أنا أريد أن نشير إليها قبل أن نتناول الرسائل ألا وهي قضية العقاب. يعني بعض الناس يمكن يظلم مرة مرتين ثلاث فما يأتيه العقاب فيبدأ فعلا يستمر الأمر ويسخر بالناس. لكن أين هو من عقاب الآخرة؟ وهو العقاب الأشد والأعظم. لن تضيع دعوة المظلوم عند الله سبحانه وتعالى والظلم سيعاقب عليه الإنسان. بل بالعكس أحيانا العقاب في الدنيا يكون من باب تذكير الإنسان أن يراجع نفسه ويعود إلى الله عز وجل. معنا مجموعة رسائل أبا عبد الله هنا في من الاس ام اس ليتنا نتناولها. يعني السلام عليكم الشيخ عائض والشيخ الدكتور عائض والدكتور العشماوي. يجمع لك طبعا بين الشيخ والدكتور وأنا الدكتور. طبعا هذا أنا الدكتور الشيخ وأنت الشيخ الدكتور. والدكتور العشماوي لي طلب عند الأديب العشماوي وهو أن يحلني لأنني سببته وشتمته يوم أن كنت في المرحلة المتوسطة بحيث كنا في مادة النصوص نحفظ نص من كتابته فتضايقت وسبيته. أحلك الله وأباحك مثل ما أباحت الأخ الذي اتصل. شوف يا أبو سام اللسان ما يكفي من القلب. لا لا يعني وراء هذه الضحكة أكيد صافية ونحن والله نتصدق أبدا. ذكرت في حلقة ماضية أنني في رمضان قبل الماضي قد أبحت كل من. فالحمد لله. أنا أختكم في الله مشاعل من الطائف أريد منكم الدعاء لي بأن يرزقني الله بزوج صالح. اللهم أمين. اللهم أمين. نسأل الله في العشر الأواخر. وهذه دعوة صالحة لأنها يعني إن شاء الله تبني بيتا مسلما. السلام عليكم إلى الدكتور عبد الرحمن. أريد أن أطلب منك طلب من جازان. تريد منك هدية بمناسبة العيد مقطع من قصيدتك حبيبة البحر جازان وبإذن الله. هذا الموضوع ضحكني لأنه موضوع الزواج أبو عبد الله أنت دائما تشير إليه إشارات غير جيدة فيه. هنا سؤال موجه من أحد الأخوة المشاهدين الأخ أبو عبد الله يقول ما معنى كلمة أوفاز لأنه يكتب يبدو في التعريف في الشاشة المشرف على موقع أو فاز. فما معنى كلمة أو فاز؟ أو فاز أخي الكريم هي جمع وفز، والوفز المرتفع من الأرض، يعني المكان المرتفع جمعه أو فاز. دين بأدب وأدب بدين، هذه رسالة من الأخ أحمد الغامدي. هذا ما ينطبق على هذا الإشعاع الديني الأدبي الذي آمل أن يستمر مع استمرار هذا البرنامج. السلام عليكم. هذا من الأخ جزاك أحمد شكرا. الغامدي. تعلق عليها بعد ما انتهي يا أبو عبد الله. ايوه يا شيخ واحدة واحدة طيب تفضل. مشكور. الاسم وفاز، احسنت انك فسرته مثل ماريز، هو الذي بقينا 10 سنوات لا نعرف ما معنى مطعم ماريز. اي نعم. واما انا فاتبسم واضحك لانك تستانس اذا ذكرت الزواج يتهلل وجهك، ها يتهلل وجهك ويبدا دعائك من القلب. نعم. فهذا هو. وكيف انا افعل ذلك ابو عبد الله؟ الله يعني والحياه كذا. وسامحوني اضحكت انا والشيخ، ترى من حقنا والبرنامج صحيح. مع اخ نحبه. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب يمزح مع اصحابه عليه الصلاه والسلام، وكان يحب البسمه، وقلت نعم. تبسمك في وجهك صدقه. احسنت. ونريد والله الخير للجميع باذن الواحد الاحد. بل انني اقول للاخوه، ترى انا والاخ الدكتور عايض لو اننا نستسلم لنفسينا لا رأيتم شيئا آخر الحقيقة. ونسأل الله أن يجعل محبتنا خالصة نسأل لوجه الله. الكريم. أنا ثم إن محبتي أبا لأبو عبد الله يوسف ترى سيد في الطرفة، يعني يمكن بعض الناس ما يراك يا يدري. أبا نعم عبد الله صح. واعظا وكمنذر جيش صبحهم ومساهم، صح. وما يعلم عن النكت التي نعم أنا والطرف، أحب بس الطرف الطرفة الجميلة يعني والنكت لكن في حدود. وتعرف أن حبنا وصداقتنا من 20 سنة، فنحن في نسأل الله اندماجنا أن هذا ليس وليدة الساعة. لا شك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل محبتنا خالصة لوجهه. يا شيخ، هل يجوز أن أبيع كليتي حتى أخرج ولدي من السجن، علما أن أباه هو الذي سجنه لأنه أخذ منه مبلغ، وكان هدفه من أخذ المبلغ الزواج، وأبوه مصمم على عدم خروجه إلا إذا دفع المبلغ، علما أن الولد غير موظف؟ هذه هو يعني أنت يا أبا أسامة بجيب، لأنك تعرف أن طبيعة البرنامج طبيعة علمية أدبية صحيح. اجتماعية. لكن ما دام عرض السؤال نعم. فلا يجوز هذا. أن تبيع الكلية، هي المرأة امرأة نعم. أم لا تبيع الكلية ولا شيء من أعضائك، والله سبحانه وتعالى سوف يفرج عن ابنك بإذن الواحد الأحد. عليك باللجأ والدعاء في هذه الليالي والصدقة، ولا تبيع شيء من الأعضاء. بارك الله فيك. طيب الأب لو وجهت إليه كلمة أما في هذا الشهر الفضيل، الأب يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلبه، وأرجو أن تحس يعني بالمسؤولية، وأن قطعة من قلبك ومن كبدك هي في السجن، وأن هذا الابن الذي تخرجه أولى ببرك من سائر الناس، وأن المال الذي يعني لا يبارك في المال الذي أنت تدخر وتبخل به عن إخراج هذا الابن. أرجو أن تراجع نفسك، عسى الله أن يهديك إلى الجادة وإلى الطريق المستقيم، وعسى الله يلين قلبك ويجعل فيه رحمة لابنك الذي أولى الناس بأن ترحمه. نعم بارك الله فيك عبد الله. معنا الأخ عبد الله من السعودية، تفضل يا أخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله. أولا أحب أن أهني المملكة على الذكرى الوطنية الإسلامية، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو النائب الثاني والشعب الكريم، وأسأل الله أن يديم النعمة علينا. آمين. وأحب أن أهديكما أيها الشيخين هذين البيتين. تفضل يا أخي. سلاما من قصيم الخير أدني إلى القمرين عشماوي وقرني، نحبكما وما في الحب عيب إذا في الله كان الحب أعني. جزاكم الله ألف خير على ما تقدمانه في هذه الليالي المباركة، وأشكر الشيخ عائض أبا عبد الله على ما يتشفن به دائما بكلامه السبيل وبأسلوبه الذي ليس له مثيل. بارك الله. أود أن أقترح اقتراح بسيط. جود يا أستاذين الفاضلين أن تعلق على اقتراح هذا، ألا وهو نحن مقبلون على عام دراسي جديد يحمل في طياته أكثر من 30 أسبوعا، فما رأيكما لو قسمت الأسابيع لإنعاش الأخلاقيات السامية النبيلة بحيث لا تؤثر على التحصيل العلمي، فيكون على غرار مثلا أسبوع الشجرة والنظافة أسابيع مواكبة لها كأسبوع للوقت وأسبوع للصدقة وأسبوع للصدق وأسبوع لبر الوالدين وهكذا. جميل بارك الله فيك. وهكذا من الأخلاقيات التي نحن في أمس الحاجة إليها، والتي للأسف أراها توأد في ظل غياب الوعي واستفحال البديل المستورد الذي يبث من كل حدب وصوب. وشكرا جزيلا لكم. بارك الله فيك. شكرا سلام. أخ عبد الله وبارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا يا أخ عبد الله وشكرا لأهل القصيم، وسلام من أنا والشيخ دكتور عبد الرحمن لكل فرد وكل إنسان في القصيم الغالية، ونشارك أخي في التحية، وأرسلنا بيتين، وأنا أقول له قد قلت هذا من قصيدة لما ذهبت إلى أهل القصيم في حفل كبير، وكان الشيخ العلامة ابن عثيمين حاضر وألقى كلمة في ذاك اليوم في بريدة، كان يوما مشهودا لم تغرب نجومه. قلت: قل للرياح إذا هبت غواديها، قل للرياح إذا هبت غواديها، حي القصيم وعانق كل من فيها، أرض المكارم ما زالت معالمها من الكرام وما شابت نواصيها، في قصيدة. جميل جميل. وأما ما ذكره يستحقون. السؤال هو كان الأخ يتكلم عن، أنا ذهب قلبي للشعر وتركت السؤال. أنت قاعد تتذكر البيتين. هو كان يتكلم عن أسابيع الدراسة، يقول بعد الإجازة سيكون عندنا 30 أسبوعا للدراسة، فهو يقترح أن توزع، بدل ما تبقى دراسة ومملة للطلاب كما يقول هو، يقترح أن توزع فيها أسابيع، أسبوع مثلا للصدقة، أسبوع للشجرة، أسبوع للقراءة، أسبوع يعني الدراسة، لا يعني قصده أسابيع نشاط مواكبة للفصل الدراسي. على كل حال، لعل يعني المسؤولين القائمين سمعوا اقتراحك يا أخ عبد الله، نعم، وعسى أن يدرس في ذلك. وإذا وأنا يعني أتأمل أنه الشيخ أبو أسامة في هذا بإذن الواحد الأحد، الله يختار الأصلح. اللهم أمين، بارك الله فيك. معنا الأخ أبو تركي من السعودية، تفضل أبا تركي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا شيخ أبو أسامة. يا هلا وسهلا يا أخي الكريم. ممكن يكلم الشيخ؟ الله يجزاك خير. تفضل، معك الله يحفظك. هلا أبو عبد الله. أهلا وسهلا، حياك الله. جزاك الله بالخير إن شاء الله. الله يمسك بالرضا، أهلا. والله يا أبو عبد الله، أنا لي سنتين أبي أكلمك من زمان. أهلا وسهلا. ولي قصة، سبحان الله، أنا كنت فاسق وعاصي لله، وتاب الله علي سبحانه وتعالى، وإن شاء الله أن الله يقبل توبتنا. آمين. وتوبة المسلمين إن شاء الله أجمعين. آمين. وقصتي كانت مع شريطك النبأ العظيم، سمعته مرة، قلم ينتهي الشريط إلا وأنا في بيت الله الحرام، الحمد لله والشكر. الحمد لله. وأقسم بالله العظيم أنني لم أحب أحد مثل والدي إلا أنت سبحانه وتعالى، وأشهد الله وأشهد حملة عرشي وملائكة وجميع خلقه أني أحببتك في الله حبا لا يعلمه إلا هو. فأسأل الله العظيم باسمه العظيم أن يجمعني وإياك والمسلمين أجمعين في الفردوس الأعلى. وأتمنى أني آخذ رقمك الخاص لو سمحت، وتكرمت علي لموضوع خاص لي وأريدك به، فتكرم علي سلمت أني آخذ رقمك الخاص. جزاك الله خير أخي الكريم، وصل كلامك. بارك الله فيك أخي الكريم، فضل بارك الله فيك يا أبا تركي. أسأل الله في هذه الليلة المباركة أن يتقبل مني ومنكم، من أبي أسامة وجميع المسلمين والمسلمات، وأن يعتق رقابنا من النار. اللهم وأسأل الله يثبتك على الحق ويشرح صدرك الإيمان، والتنسيق مع الإخوة في القناة بإذن الله من شان الرقم. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع محمد صلى الله عليه وسلم، ويزيدك ثباتا وتوفيقا. اللهم آمين. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعود إلى بعض الرسائل هنا من حق الإخوة علينا. هنا رسالة أبو عبد الله موجهة إليكم. أسأل حبيبنا أبو عبد الله، متى سيأتينا مدينة جدة؟ فإن شاء الله جدة يعني ليست غائبة، هي أبلغ باب الأمانة، يعني كما قال بعض السلف رضي الله عنه: جدة غير. فسوف نأتي، وأنا دائم آتي جدة، ولكنها بحر متلاطم من النشاط والإبداع. صحيح. ولو طاوعناهم في الحب يعني وفي كثرة نشاطهم كنا كل يوم هناك. صحيح. قريب إن شاء الله بعد هي جدة رمضان. ولا جدة ولا جدة؟ الصحيح الأحوط أن تنطقها 3 مرات علشان لا تغضب أحد، لأن الشيخ حمد الجاسر قد ألف غيره، كان دار حولها نقاش، فتخرج يعني من الخلاف، تقول مرة جدة ثم تقول جدة ثم تقول جدة حتى لا حتى ترضي الجميع. يعني ترضي الجميع. بارك الله فيك. هذا الأخ ياسر من إيران. نعم. يقول: نشكو إليكم الظلم الذي يلحق بأهل السنة في زاهدان. نعم. يعني هذا يبدو سبحان الله يعني استتباع للموضوع. حيث اعتقل أكثر من 15 عالما وطالبا، وأصبح الناس يعانون من الظلم الشديد في هذا الشهر المبارك. إنها أمانة في أعناقكم أيها العلماء، سيسألكم عنها الله سبحانه وتعالى. من هذا تكلمنا في هذا الموضوع، من هذا المنبر أنا والدكتور عبد الرحمن نوجه إلى حكام إيران، نقول لا نرضى الظلم لا على السنة ولا على الشيعة، حتى عندنا وفي سائر البلاد لا يظلم لا سني ولا شيعي. فأرجو من الحكام في إيران أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في العلماء، سواء في الشيعة أو سنة. لكن هؤلاء الذين شكوا، قد أتت منهم رسائل في زاهدان، ومنهم من أسر، ومنهم من منع من النشاط، ومنهم من منع من الخطبة والدروس. فهؤلاء مسلمون ولهم حق، حتى حق المواطنة. بل عجيب، شوف المناقضات، بعض اليهود يعيشون بكرامة في بعض مدن إيران. صحيح. وهم يهود. صحيح. ورأيت أنه حتى حكومة طهران تصرح أنهم محترمون وأن لهم الحقوق. ونحن لا نرضى حتى في بلادنا أن يظلم شيعي أو يظلم له حق الإسلام وحق المواطنة، ونحن فأرجو من أهل العقل أن يحكموا عقولهم. والله إن هذه التصرفات ما تزيد إلا يعني تنويرا في الجراح، وتجعل عدو الإسلام من الصهيونية وأمثالها تستشري علينا وتستقوي علينا. صحيح. فأرجو أن تنقذ الموقف خاصة في رمضان، ولا يأتي هذا يعني هذه الشكوى تتكرر علينا. وإن شاء الله من يسمعني أو يبلغ الصوت وصوتي أبو أسامة إلى صناع القرار وأهل الرأي في إيران أن يتقوا الله في العلماء، ولو كان أناس مظلومين من الشيعة عندنا ما نرضى. صحيح. فهذا لا يرضاه أحد، لا يرضاه أحد عن البشرية. ونحن يعني في بلاد إسلامية كلنا سواء، ما دام اليهود لن يأخذوا حقوقهم والمسيحون فكيف بالمسلم؟ بارك الله فيك أبو عبد الله. وأنا أقول يا أبو عبد الله أن هذا شهر مبارك وفيه نفحات، ونحن في العشر الأواخر. رسالة مني ومنك أيضا موجهة إلى عالمنا الإسلامي كله. والله يا أبو عبد الله لما نتأمل وضع عالمنا الإسلامي مع أعدائنا فلسطين وما فيها، والعراق وما فيها، وأفغانستان وما فيها، بلاد المسلمين في كل مكان، فنحن نطالب ولاة الأمر في عالمنا الإسلامي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وأن يبتعدوا عن الظلم. الظلم يا إخوة الكرام، وأنتم أدرى بذلك، هو الذي جعل أمتنا ضعيفة متهافتة أمام أعدائها، تعاني هذه المعاناة، أصبحت كالقصعة يتداعى عليها الآكلون. فهي دعوة منا جميعا لأنفسنا أولا، ثم للجميع أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نبتعد عن الظلم، ما دمنا في حلقة الظلم أبا عبد الله. نعم صدق. إذا وهنا عندك أبو أسامة أقول هناك الصراع المذهبي والطائفي، أرجوكم أن تقف يا عقلاء من كل طائفة، وأن لا تطاوعوا هذا الصراع المذهبي وهذا الاندفاع الطائفي الذي لا يخدم الدين، وإنما يقوي المستعمر علينا والمستبد. أمر آخر أشار إليه الدكتور عبد الرحمن، إنني أدعو الحكام في البلاد الإسلامية اتقوا الله في رعاياهم. والله إنه يجري في الدول العربية ظلم لا يجري في أوروبا، وقد شكى إلي إخوة من المغرب العربي ومن الشام ومن كثير من الدول واجهناهم في أوروبا، يقول والله إن بقينا في السجن أكثر من 10 سنوات، والله عذبنا بالصياط وحرقنا بالأسلاك الكهربائية ولا يفعل. فلما راحوا إلى أوروبا وجدوا الحياة الكريمة، وجدوا الحقوق، وجدوا المعاش، وجدوا الدراسة. ألا نستحي الآن؟ أكثر من 20 مليون من العرب الآن في أوروبا شردوا، الآن يخرجون من بعض الدول العربية يغرقون في البحر، مجاعة وجلد وسجن وحبس. ماذا يقول الحاكم العربي لله عز وجل يوم القيامة إذا استبد بشعبه وأهانهم وداس كرامتهم وأخذ لقمة العيش منهم واستبد عليهم؟ هذه سوف تنتهي، قد انتهى امبراطوريات وانتهت ممالك وانتهى الدول. سوف يعلم الظالم يوم القيامة ثم إنه يا أخي تأخير للدول الإسلامية. يعني الظلم يؤخر الظلم أخر. نعم. الدول الإسلامية هي بؤرة التأخر، بؤرة التخلف، بؤرة الفقر، بؤرة الجهل. وانظروا كيف الناس لما عدلوا فيما بينهم، كيف أنهم يعني تقدموا في أمور الدنيا وأصبحت عندهم، هم الآن السائدون في العالم بجيشهم واقتصادهم وعلومهم واختراعاتهم واكتشافاتهم. هل من صوت ضمير ومراجعة لرحمة ارحموا هذه الشعوب المقهورة المسلوبة الحقوق المجلودة؟ فأسأل الله أن يجعلكم عدولا. اللهم نذكر بقول مقولة جميلة لأحد السلف رحمهم الله، يقول إني دعوتان أرجو إحداهما وأخاف الأخرى، أما التي أرجوها فهي دعوة مظلوم أعنته، وأما التي أخافها فهي دعوة ضعيف ظلمته. وهذا المقياس، هذا المقياس الدقيق نحن بأمس حاجة إليه فيما يتعلق بالظلم. أبا عبد الله، موضوع الظلم والكلام للإخوة المشاهدين جميعا، غصب الأرض ظلم، منع أجر الأجير ظلم، ظلم الخدم، وكما رأينا في قصة الصحابي الذي ضرب بصوته الرسول صلى الله عليه وسلم أبو مسعود البدري، ظلم الدواب. وهذه عجائب لما نرجع للسيرة عندنا، والغيبة والنميمة، السحر، إثارة الفتنة، أيضا الظلم بالقلم، الظلم بالفكر، يعني هذه كلها تدخل في باللسان. سأترك الحديث لك أبو عبد الله، لكن بعد ما نأخذ هذا الاتصال من الأخ مصطفى من الأردن. يا مصطفى، أخ مصطفى، عليكم السلام، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ نحن نحب ضيف الشيخ هذا، أرني في الله أحبك الذي أحبتنا له، ولكن كيف نحسن ونقدر وندافع عن من بغض لله؟ ما أخ بكر الصوت مقطع يا أخوان، الصوت غير واضح ترى. أيه الصوت خلاص انقطع الاتصال. عبد الله تفضل. يعني في موضوع الظلم، انواع الظلم الموجوده، انت ذكرتنا يا ابو اسامه بامور. الظلم هو انواع وهو درجات وهو جوانب كثيره. منها ظلم الأرض. ولذلك في حديث صحيح وفيها قصة، سعيد بن زيد بن نفيل أحد العشرة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم لقي الله بغير حق لقي الله عليه غضبان. أتت امرأة اسمها أروى فذهبت إلى مروان ابن الحكم في المدينة وأمير المدينة، قالت: ظلمني سعيد بن زيد وأخذ أرضي. قال مروان: يظلمك واحد العشرة؟ سعيد بن زيد، زيد سعيد بن زيد. فاجتمع الصحابة عنده، قالت: ظلمني، وحلفت. فأتوا بسعيد، قال: أنت ظلمت أخذت أرضها. قال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لك الله عليه غضبان، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في بئرها. قالوا: ما مر شهر إلا وقد ذهب بصره، ثم ذهبت تدري فانتكست على رأسه ووقعت في البئر فأخرجوا جثة. وهذا ذكر الذهبي وغيره. منها الظلم، يعني ظلم العمال، وأنت أشرت له مهم. وبالمناسبة لأن عندنا عمالة وافدة صحيح. كثيرة، يعني في بلادنا ما يقارب 7 مليون صحيح. بس عندنا نحن نعم. وهؤلاء يعني أوادم بشر صحيح. وكثير منهم مسلمون. بغض النظر الإنسان ظلمه وبغض النظر عن ديانته محرم في الشريعة الإسلامية. ولهذا أنت ذكرتني بشيء من ظلم الحيوان، فكيف بظلم الإنسان؟ يعني امرأة يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. مر صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم على وجهه خطم، قال: من فعل هذا عليه لعنة الله. وقال: لعن الله من وسم دابة في وجهه، يقول عليه الصلاة والسلام. فهل أثت الرحمة إلا منه صلى الله عليه وسلم؟ بل في السنن كان صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه وهم يتحدثون، فأتت حمر الطائرة هذه وتطير على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفرف عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بأفراخها؟ يقول: كأنها تخبرني أنها يعني تشتري. فقام رجل فرد الأفراخ في العش، قال: أنا يا رسول الله. فلما رد الأفراخ رفرفت وعادت حتى كل أحدهم الرازي: جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقة أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف. فالعمالة ينبغي أولا في عدم إرهاق بالعمل، هناك ساعات عمل لا يزاد عليه. ثانيا مراعاة في الأكل وقت النوم والراحة. ثالثا إعطائهم الأجرة، أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وسوف يعلم هذا الذي يبني تجارته على ظلم الآخرين أي عمالة كانت، سوف يعلم أنه لن يبارك في رزقه ولا في دخله. والله ما أدري كيف ينام الإنسان وقد عذب عباد الله سهرهم في الشمس وعذبهم في العمل وحرمهم من رواتبهم. بعض العمال يبكون يقولون: 6 أشهر ما أعطانا عمنا هذا وصاحب العمل، لم يعطينا شيئا. كيف يرتاح ضميره ويجمع لأطفاله يعني من عرق نعم. الفقراء، من عرق العمال، من الله. تعبهم، من بكائهم، من دموعهم. نعم، إذن هي دعوة موجهة منا جميعا بإنصاف هؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أن يبعدنا عن الظلم. سيجيء زمان يتسلى فيه المظلوم بمن ظلمه. وقت البرنامج يدعونا إلى الختام. إخوة المشاهدين، نلتقي بكم مع أخينا الدكتور عائض غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.